وهذا الناقض المعدود هنا من جملة النواقض المذكورة في كلام المصنف مما ترجح عنده خلافه، فإنه ذكر في المختارات الجلية أن الخارج النجس الكثير من البدن لا ينقض الوضوء، فترجيح المصنف أن هذا لا يعد ناقضا، والعمدة في تعيين ترجيحه هو ما ذكره في كتاب المختارات الجلية، وعول على كون ما في المختارات الجلية هو المعتمد عنه لأمرين، وعول على ما في المختارات الجلية أنه المعتمد عنه لأمرين: أحدهما تأخر وضعه تصنيفا، تأخر وضعه تصنيفا، فإن تصنيفه كتاب المختارات الجلية متأخر عن كتاب منهج السالكين، والآخر أن كتاب المختارات الجلية موضوع أصلا لبيان ترجيحاته خلاف المذهب، أن كتاب المختارات الجلية موضوع أصلا لبيان ترجيحاته على خلاف المذهب. وبهذا ونظائره مما سيأتي يتبين للمتفقه أن كتاب منهج السالكين لا يصح القول بأن ما فيه هو الترجيحات المعتمدة عن مصنفه، فمصنفه وضع الكتاب أصلا وفق مذهب الحنابلة، واختار خلافه في مواضع يسيرة باعتبار ما تدعو إليه حاجة المتعلم، وترك أشياء مما يقوى فيها النزاع حررها في كتابه الآخر المختارات الجلية. فمن مواضع ما ينبغي تحريره المسائل التي ذكرها المصنف في منهج السالكين والراجح عنده هو خلافها، لأن من الناس من يتوهم أن كل ما في منهج السالكين راجح عند مصنفه، وليس الأمر كذلك باعتبار ما انتهى إليه أمره، فإن الشيء يكون راجحا عند الفقيه في زمن ثم يترجح له خلافه. وصناعة الفقه صناعة وعرة المسلك يقع التردد فيها للفقيه، وقد ينقل عن الواحد من الفقهاء 7 أقوال كالمنقول عن أحمد في الروايات 7 و6 و5 وما دونها، فإن هذه الروايات المنقولة عنه باعتبار تنازع الأدلة أو ما احتف بتلك المسألة في زمان أو مكان أو فاعل، وهي لا تقضي بضعف النظر الفقهي بل تؤكد أصالة نظر الفقيه، وأنه يلاحظ فيما يختاره ما يؤثر في المسألة من دليل أو حال كزمان أو مكان أو فاعل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.